يقول السائل إذا قلنا إن النداء ثبت لنبينا صلى الله عليه وسلم وموسى وآدم فقط فما حكم ما جاء في هذا الحديث فناداه ربه؟ نعم النداء قد يكون بواسطة وقد يكون بغير واسطة، فإن النداء كما جاء في هذا الحديث أنه ينادي عبادة، ومع هذا ما سمعناه منه مباشرة وإنما بلغنا ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. السائل ما حكم قول نمشي على بركة الله؟ إذا كان يقصد بذلك يقول نمشي أو نسير أو نسافر على بركة الله وبتوفيق الله، يعني أن قررنا وعزمنا على أن نكون نمشي في هذا الوقت ونسأل الله عز وجل البركة والتوفيق، هذا لا بأس به. نعم. والسائل بعض العلماء قال عن حديث الصورة إن الله خلق آدم على صورته، قال إضافة الصورة إلى الضمير هي إضافة تشريف، فما حكم هذا التفسير؟ هذا غير صحيح، والذي عليه أهل السنة والعلماء محققون من أهل السنة أن الصورة المضافة إلى الله هي صورة الله، إن الله خلق آدم على صورته، في الحديث الآخر على صورة الرحمن. وكما قال العلماء فإن النفوس لا تشمئز من حديث الصورة، كما أنها لا تشمئز من أن يقال سمع الله وبصر الله ويد الله ورجل الله كما دلت على ذلك النصوص، وأما الكيفية فلا نبحث عنها. نعم. قول السائل ما صحة القصة التي ذكرها ابن بطوطة الرحالة فإنه رأى شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر صفة النزول ثم نزل من المنبر وقال هكذا ينزل ربنا، وكيف يجاب على من يقول إن ابن تيمية إن شيخ الإسلام رحمه الله مشبه بهذه القصة؟ هذا كذب، ورد العلماء على ما نسب إلى ابن بطوطة أن ابن بطوطة أصلا لم يلقى شيخ الإسلام وما عرفه، وشيخ الإسلام كتبه في أيدي الناس يتكلم عن النزول وعن غير النزول، فما جاء في كتبه ولا عن أحد من طلبته أنه نزل من على الكرسي وقال ينزل ربنا هكذا. كيف هذا علم يغفل عن التلاميذ شيخ الإسلام ولم ينقلوه في كتبهم، ويأتي رحالة لربما وجد رجلا وقيل هذا ابن تيمية ففعل ما فعل وقال هذا ابن تيمية وما عرفه أصلا، مثل هذا رجل يأتي ويقول أنا وجدت ابن باز أو ابن عثيمين سمعته يقول، وجد رجلا فقيل له هذا ابن باز وهو ما عرفه، فهذا الرجل أولا ليس من أهل النقل للعلم وإنما هو رحالة يرتحل، وذكر العلماء أنه لم يلقى ابن تيمية أصلا لأنه كان رحمه الله في السجن، فهذا كذب على شيخ الإسلام ولا ينبغي أن يعبى به، ولا يحتاج لكثير كلام، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من كبار العلماء المنافحين عن عقيدة أهل السنة في الصفات وفي غيرها، وكتبه مليئة بالرد على المشبهة والمعطلة، وأشهر هذه الكتب الواسطية والحموية التدمرية كلها في تقرير عقيدة السلف، فكيف يذكر هذه المسألة وكيف لا يتنبه لهذه المسألة إلا رجل رحالة رأى هذا من ابن تيمية وهو الذي انفرد بنقله ولم ينقله غيره، فهذا من الكذب الصراح الذي لا يجوز لمسلم أن يعتقده. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مذهبه وعقيدته هي عقيدة السلف وقد بينها في كتبه، ومن أراد الإنصاف فليأخذ عقيدة الرجل من كتبه المصنفة أو من تلاميذه. نعم. والسائل هل يجوز دعاء الله بقولي يا مسبب الأسباب؟ يدعو الله بأسمائه، يدعو الله بأسمائه، ولا ينبغي للإنسان أن يخترع شيئا جديدا، وإنما يدعو الله بأسمائه العظيمة. نعم. ويقول: نريد منكم أن تبينوا لنا تعريف قياس الأولى. قياس الأولى من شرطه أن لا يتساوى فيه الطرفان، وأن يكون أحدهما أعلى من الآخر، فيقال في الأدنى هذا ثبت للأعلى، ثبت للأدنى فثبوته للأعلى من باب أولى، هذا ثبت للأدنى فثبوته للأعلى من باب أولى. ويقال في صفات الكمال: هذه مثلا صفة من صفات الكمال ثبتت للمخلوقين فثبوتها للخالق من باب أولى، مثل العفو، العفو صفة كمال في المخلوق، قل ثبوته للخالق من باب أولى. العلم صفة كمال في المخلوق، ثبوته للخالق من باب أولى. الحلم موجود في المخلوقين فثبوته للخالق من باب أولى، وهكذا. قل السائل: ما معنى الجوهر؟ الجوهر يعرفون بأنه ما قام بنفسه، والعرض ما قام بغيره. والأعيان، ما المقصود بالأعيان في أي جملة؟ الأعيان كلمة مجملة، هذه اللفظة تأتي في سياقات كثيرة. نعم. وقرنها مع الجوهر، جوهر والأعيان. قال: والمفوضة. غير واضح، الأعيان تأتي في سور كثيرة، تأتي أن يقال هذه يعني أشياء كلية أو أشياء عينية، يقال هذا حكم مطلق وهذا حكم الأعيان، ويقال أيضا شهود وجود الذهن ووجود العين، فبحسب السياقات تختلف هذه اللفظة. نعم. يقول: ما معنى المفوضة؟ المفوضة هم الذين يزعمون أن معاني الصفات غير معلومة، يقولون الله أعلم بها. يقول السائل: أيهما أفضل، الصلاة في الصف الأول أو في الروضة؟ الصلاة في الصف الأول أفضل بلا نزاع، لأنه إذا قيمت الصلاة فأول خير صفوف الرجال أولها كما جاء في الحديث. نعم. ويقول: كيف تكون المساواة في الصف المقطوع، هل إلى اليمين أو إلى اليسار؟ المحاذاة، المهم هو أن يكون المصلون على سمت واحد، وليس هناك شيء محدد أن يكون المحاذاة من اليمين أو اليسار، المهم أن يكون الناس على سمت واحد. بعض الناس يقول الآن الصف من اليمين، بعضهم يقول الصف من اليسار، بعضهم يقول الصف من جهة الإمام. الأصل في هذا أن يقف الناس في صف واحد، لكن إذا كان الأكثر على شيء القليل هو الذي يرجع مع الكثير. ما نعدل صف يعني مثل صفوف في هذا المسجد، لربما فيه يعني مئات الرجال من أجل شخص متقدم يقول الصف من اليمين أو من جهة الإمام. نعم. قل السائل: ما هو الترتيب في الحساب والميزان والصراط؟ هذه مختلف فيها، والصراط الذي يظهر أنه آخر الأمور، والميزان قبله، والحساب قبل الميزان، حساب ثم الميزان ثم الصراط. هناك خلاف بين أهل العلم في ترتيب هذه الأشياء. نعم. قل السائل: ما الذي جعل العلماء يختلفون في النصوص؟ هذا له أسباب كثيرة ذكرها الشيخ الإسلام في رسالته رفع الملام. اختلاف في الأحكام الشرعية أولا، إما أن بعضهم اطلع على نص والآخر لم يطلع عليه، وبعضهم يرى ثبوته والآخر لا يرى ثبوته، أو أنهم يختلفون في ألفاظ وردت في النصوص مثل القرء، مثل الملامسة، مثل المنابذة، أو ما يطلق أحيانا في الأحكام مثل الكفر، هل هو أكبر أو أصغر، والنفاق هل هو أكبر أو أصغر، يختلفون في مقاصد هذه الألفاظ، ويتفاوتون أيضا في ضبط أصول الشريعة. فمن كان أسعد بمعرفة أصول الشرع كان أقرب إلى الفهم، لأن هذه الفروع ترجع إلى أصولها. نعم. والسائل صفة النزول هل هي صفة ذاتية أم فعلية؟ صفة النزول صفة فعلية تتعلق بمشيئة الله. نعم. والسائل هل هناك فرق بين قوله تعالى من يدعوني ومن يسألوني؟ الدعاء عام والسؤال أخص منه والاستغفار أخص من السؤال. نعم. يقول السائل هل السماء الدنيا هي المشاهدة فوقنا؟ نعم، السماء الدنيا هي أدنى السماوات إلى الأرض، وهي التي وصفها الله عز وجل بأنها زينها بهذه النجوم التي نراها. يقول السائل كيف الرد على من يقول إن موسى عليه الصلاة والسلام نفع هذه الأمة بعد موته لأنه كلم النبي صلى الله عليه وسلم في أن يراجع ربه في شأن الصلوات؟ هذا إنما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عندما لقي موسى في السماء، وهذا خاص بموسى. ثم كيف تترك النصوص الكثيرة في التوجه إلى الله يتمسك بهذا النص؟ وهذا كما ذكر شيخ الإسلام في بعض رده على المخالفين، يقال أن غاية ما في هذا النص أن موسى نفع هذه الأمة، فمن الذي يقول أنه مثل موسى؟ وهذا النفع نقل لنا بالخبر الصحيح، فمن الذي يستطيع الآن أن يقول صاحب هذا القبر ينفع أحد بنقل صحيح؟ ثم هذا النفع مقيد وهو بحكمة الله عز وجل، فإن هذه الصلوات فرضها الله عز وجل وهو في علم الله السابق هي 5 صلوات، لكنه جعل لها أسبابا. نعم. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم.